السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديال عثمان الحكواتي. لكن انت اول مرة كتسمع لينا دخل دير ابوني وما تنساش انك دير جيم لهذا الفيديو هذا. ديروا اللي كتفوت لكم، شدوا شي بلاصة مزيانة باش نبداو القصة على بركة الله. غير ما تنساوش انكم ديروا جيم وتابونوا في القناة اللي مازال ما ابونيش. دخل القناة تلقى فيها بزاف ديال القصص يمكن لك تستمتع بهم في الوقت الفراغ ديالك. ما غاديش نطولوا اكثر من هكا ونخليكم على القصة ديال جاسوس المافيا. في الوقت اللي كتلقى فيه ناس في قمة سعادتها وفي قمة الفرح في واحد البلاصة من هذا العالم، في نفس الوقت وفي مكان آخر غادي تلقى ناس كتعيش أتعس أيامها وأخيبها على الإطلاق. في الوقت اللي تزاد فيه مولود جديد في مكان ما، في نفس الوقت كيتشوفها شخص آخر وكيغادر الحياة. هذه هي الدنيا وهذه هي مفارقاتها العجيبة، شي كتعطيه وشي كتخليه. طبعا حنا كنأمنوا بالقدر وكنحاولوا نتشبتوا بهذاك البسيط ديال الأمل اللي عندنا وما نتخلاوش عليه، حيت لا تخلينا عليه يعني غادي نتخلاو على الحياة وكنوليو أجساد كتمشي فوق الأرض بدون روح ولا أحياء أموات. العزلة الوحدانية هما مرادفان لواحد الشعور غريب وعميق كيشعر به الإنسان في كل وقت. قد ما حاولت نوصفه ما غاديش نقدر نوصل لهذيك الصورة الحقيقية ديال داك الشعور، لكن الشخص اللي كيعيشو هو اللي يقدر يعرف الطعم ديال هاد الإحساس اللي طبعا مر، لكن مرارة من نوع آخر. حيت فعلا بزاف ديال الناس لقاو راسهم في العزلة والوحدانية ولقاو داكشي ما لقاوش في انهم يكونوا اشخاص اجتماعيين. في نواحي مدينة الفقيه بن صالح كتعيش واحد الاسرة اللي كتكون من اب وام وستة ديال الابناء، جوج دراري وربعة ديال البنات. اسرة فقيرة وكيعتمدوا في المدخول ديالهم غير على داكشي اللي كتجيبو لهم الارض اللي كان كيزرعو. الاب كبر في السن وبدا كيعيا ولادو مازالين صغار على انهم يتحملوا المسؤولية ديال الدار. على ذكر ولادو كان عبد الكبير وأيوب. أيوب كان واحد الشخص غريب الأطوار من اللي كان صغير وهو هكا، ما كانش كيبغي يمشي للمدرسة، ما كانش كيبغي يلعب مع أصحابه، كان دائما سكت وغير كيشوف. كانت طفولة صعيبة ودازت كلها صمت، وزائد أن الأبوين ديالو ما اعتنوش به ومحاولوش يعرفوا شنو عنده من اللي كان صغير. أيوب كبر على هذاك الحال حتى وصل السن ديال 18 سنة، لكن ما تبدل فيه والو ونفس الطبع ونفس الشخصية المنعزلة على البشر وعلى العالم. ما كان عنده لا أصحاب ولا مقربين، حتى من موالين دارهم ما كيسمعوش الصوت ديالو إلا قليل. في الهيئة ديالو كان كيبان شخص ناضج، ومن عينيه كتحسوا أنه باغي يقول بزاف ديال الحوايج وباغي يدير بزاف ديال الحوايج، لكنه ما كيقدرش ولا شي حاجة كتوقف قدام أنه يتحرك. كان كيمشي للمدرسة ويرجع من المدرسة وهكذا استمرت الحياة. في واحد الوقيته ساحت الخبر في هذيك المنطقه على ان تحامن واحد مشى للغربه، وملي رجع مع الطوموبيل والدار والفلوس. كل مره كتسمع هذه الهضره مع الوقت ترسخت هذه الفكره في راس ديال ايوب، وبدا كيفكر كيفاش يدير حتى هو باش يمشي. وابتداء من هذيك اللحظه غادي تبدل الحياه ديالو في واحد المنحنى اخر خطير وخطير بزاف. الانسان اللي بغى يوصل لشي حاجه كيف ما كانت راه غادي يوصل ليها، خصوصا لو ولات كتبان له هذه الحاجه دائما قدام عينيه وما عنده ما يخسر باش يوصل لهذيك الحاجه، وغيسمح في اي حاجه ويسمح في كل شيء على ودها حتى في حياته. وهذا الشيء اللي دار ايوب في مده عام قدر انه يحرق ويمشي لايطاليا، الحلم اللي راوده وذاك الخيال اللي كان عنده انه غيمشي لايطاليا وغيقلف فلوس غير مشتين والخدمه موجوده وكل شيء موفر. هذا هو التصور اللي كاين عند الشباب على اوروبا، لكن ايوب مشى حارق غادي يكتشف انه داك الشيء اللي تخيله كله غير اوهام، وتحط امام الامر الواقع. وطبعا اول واحده غادي يحتضنوا هي الزنقه والبرد القاسي اللي كيكون في اوروبا. كان كيباش في الزنقه دائما وكيبقى بالجوع، وحتى والديه ما عرفوش فين زاد مده ديال شهرين وما على هذا الحال. كان كيطلب من الناس باش ياكل، واللغه الايطاليه مازال ما تعلمها. كانوا بزاف تما بحالو غير في الزنقه، لكن كان ما كيبغيش يتعاشر مع حتى شي واحد ودائما غير منعزل وبوحدو. وهذا الشيء كان تيشكل عليه خطر حيت بعد خطرات كيهجموا عليه وشحال من مره ضربوه وتعداو عليه. في واحد الليله ايوب جاه الجوع ومشى كيوقف السيارات باش يعطيه باش ياكل. وقفات واحد الطوموبيل فاخره هبط الزر ديالها اللي كان فيمي، شاف ايوب ومد ليه فلوس. هاد السيد بين عليه شي حد لاباس عليه غير من الطوموبيل ديالو واللبس ديالو. ايوب خدا باش ياكل ومشى للبلاصه اللي كينعس فيها باش ينعس. دازت يومين وفي نفس البلاصه جا نفس الشخص بسيارته ووقف حدا ايوب. هاد المره هو اللي شير ليه بيدو قال ليه اجي لعندي. ملي جا قال ليه طلع. ايوب خاف ولكن رغم ذلك زعم وطلع وجلس اللور. بدا كيهضر مع هاد السيد وكيسولو، لكن ايوب يلا بدا كيتعلم الايطاليه وما كانش عارف شنو كان كيقول ليه هذاك السيد وكيحاول يفهمه. اداه حدا واحد الاوطيل وعطاه فلوس. دخل خلص عليه تما. ايوب ما فهم والو، علاش هاد السيد كيدير معاه هكا؟ كاينه شي حاجه من مور هادشي. دخل لواحد الاوطيل اللي كان راقي، عمرو شافو في حياته، كلشي موفر، والعشاء بالاطباق المتنوعه على الاشكال. دوش وتعشى ومشى تلاح في الفراش ديالو. في الصباح جا شي حد كيدق، حل عليه ايوب. هاد الشخص فاجئ ايوب وقال له السلام، كان مغربي. قال له ايوب عليكم السلام، وقال له هذاك الشخص راه صيفطني عندك ستيفانو. قال له ستيفانو هو السيد اللي جابك البارح هنا بالطوموبيل. رد عليه ايوب واخا. قال له هذاك السيد انا سميتي عزيز وخدام مع ستيفانو، وبغاك باش تخدم معنا، وراه غادي تهلا فيك وغادي تنضم لينا في المنطقه ديالنا. ايوب مازال ما فهمش بغا يقصد عزيز. قال له كيفاش منطقتكم؟ قال له من بعد وغتعرف كل شيء، دابا وجد راسك، يلا غادي نمشيو عند الدراري ونعرفك عليهم. ناض ايوب جمع ولبس حوايجو وخرجوا من هذاك الاوطيل ومشاو. ركبوا في السياره تمشات بهم واحد المسافه حتى وصلوا لواحد الدار. دخلوا كان متردد. قال لي عزيز زيد دخل صاحبي مالك خايف. ملي دخلوا لقاو الدراري مجموعين وكيضحكوا، كلهم كانوا ايطاليين. عزيز وايوب هما اللي كانوا مغاربه. بقاو كيرحبوا به وكيسلموا عليه. هنا عزيز جر ايوب وقال ليها اجي نهضر معاك. قال ليه شوف ها انت مع الدراري اللي قالوها لك ديرها وكون راجل وبلا ما نوصيك. قال ليه ايوب انا ما غاديش نتفاهم معاهم، راني ما عرفتش كيفاش نهضر معاهم. رد عليه عزيز هكا التليفون، اي حاجه قولها لي انا نشرح لك، الا بغيتي تبقى تبات معاهم هنا ابقى، ما بغيتيش غادي ندبر لك في بلاصه تسكن فيها. وقال ليه من الاحسن تبقى مع الدراري باش نتعلم اللغه بالزربه واللي بان لك انت ديرها. رد عليه ايوب صافي واخا خليني غير مع الدراري هنايا. عزيز غادر وخلى ايوب تما. مشى ايوب جلس وحده في الوسط ديال الدار حتى جا عنده تينو وقال له يوبي واش راك مرتاح معنا هنا باللغه الايطاليه؟ ايوب فهمه ورد عليه قال له انا مرتاح شكرا بزاف. وكان تينو كيحاول يهضر مع ايوب باش ينسجم معهم بالزربه. ايوب حتى ديك اللحظه ما كانش متاكد بلي هادو اللي معاه افراد مافيا وانه داخل الاخطر مافيا تما في ايطاليا، لكن ملي شاف كاع الدراري عندهم فراده وكلهم دايرين وشام موحد في يديهم تاكد انه وسط مافيا وخاصو يحاول يدخل معهم وينسجم، وهو راضي على راسو كل الرضا بلا ما يفكر في العواقب اللي غتجي من بعد والعواقب اللي غادي تكون بكونه واحد من افراد المافيا ديال كوزا نوسترا. دازو جوج ديال الاسابيع يوبي وكيف ما كيعيطوا له اصحابو اللي وسط المافيا ولا ايوب بدا كينسجم مع اسرته الجديده. كانوا ما خصهم حتى شي حاجه تما في وسط الدار، كانت الماكله موجوده المخدرات وكاع الدراري ديال المافيا كيجيو عندهم صحاباتهم حتى تما. كان ايوب غير كيشوف، كان هذيك الوقيته مازال ما زعم انه يدير شي حاجه، وكان همه الوحيد هو يتعلم اللغه الايطاليه في اسرع وقت، وفعلا كان كيتعلم. في الاسبوع الثاني في واحد العشيه جاء عزيز دخل عندهم جاب يشوف ايوب ويشوف الدراري الاخرين، اطمأن عليه ولقاه تبدل بزاف ولا كيزعم يهضر ويدخل وتعاشر مع تينو ولاو صحابه هو وياه. كانوا افراد المافيا كاين منهم اللي كيوزع المخدرات وكاين اللي منهم كيكلفوا انه يقتل، وكاين اللي كيكون مع الكبير ديالهم ستيفانو يعني من الحراس ديالو. في الشهر الاول داز عادي، عمر يوبي ما خرج ولا دار شي حاجه. وفي الشهر الثاني وبهذاك الاحتكاك اللي كان في الدار مع تينو ومع الدراري الاخرين ولا يوبي تقريبا ضابط اللغه الايطاليه وتعلمها بسرعه، وبدا عزيز كيوجدو باش يبدا يخدم معاهم. عزيز كان واحد قديم من المافيا ديال كوزا نوسترا، من صغره هو معاهم ولا مبحوث عليه من طرف السلطات الايطاليه. كان عزيز واحد الشخص ما في قلبه لا شفقه ولا رحمه، وكان هو اللي كياخذ التعليمات من عند ستيفانو وكيوصلهم الدراري. في واحد الليله جا تينو عند يوبي ولا ايوب قال ليه اش بالك تخرج معايا اليوم نسهروا؟ راني خارج مع الصديقه ديالي، تخرج معنا نشطوا شويه؟ ابقى معاه حتى قنعوا، لبس مزيان، جات الصديقه ديال تينو، ركبوا في السياره بثلاثه بهم ومشاو. دخلوا لواحد البواط، بقى تينو صديقته بيرلا كيشربوا، لكن ايوب بقى غير كيتفرج. كانت بيرلا كتشوف ايوب شي شوفات كانوا غراب. جا عنده تينو قال ليه خذ شرب شي حاجه وخواليه في الكاس ديالو. كانت هذيك اول مره ايوب يدير شي حاجه بحال هذه، ومن تما غادي تبدل حياته كلها، وغادي يدير قطيعه مع الماضي، وغادي يدير قطيعه مع الاصول ديالو، وكانه تصب فقدان الذاكره ومعقاش على راسه كيف كان ومنين جا وكيفاش كان عايش. ولا ايوب مدمن على الخمر والمخدرات ودائما مخدر، ولحد هذيك الساعه عمرو تكلف بشي مهمه وسط المافيا كان ما معروفش، وكانوا حاطينه غير كاحتياط لا خصهم شي حد باش يستعنوا به، زائد انه ما عندوش تجربه. في واحد النهار خرجوا على المدينه هو وتينو، وعطاه السلاح وعلمو كيفاش يشدو وكيفاش ينيش وكيفاش يشيري. كان جينو ما كيفارقوش وكيعلمو اي حاجه غادي يحتاجها. فذاك النهار دقات بيرلا الباب وكانوا الدراري كلهم خارجين الا يوبي اللي كان في الدار، دار يدو له السلاح ودارو من وراه. وطل بانت ليه هي، حل عليها الباب، دخلات سولاتو على تينو وقال ليها ما قالش لك بلي راه خارج.